بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. وهذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم. وقد فسر بعض أهل العلم بأن المراد بحفظها أن يكون مستظهرا لها مع اعتقاد معانيها، فالذي يحفظ أسماء الله الحسنى 99 مع فهم معناها ينال تلك الفضيلة، وهي دخول الجنة، لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. وقد شرحنا كثيرا من أسماء الله، واليوم نكمل إن شاء الله. وصلنا إلى اسم الله البديع. البديع من أسماء الله هو الذي خلق الخلق مبدعا له ومخترعا لا على مثال سبق. الله تعالى أبدع المخلوقات، خلقها لا على مثال سبق. الله تعالى هو الخالق، هو المبدع لهذا الكون الذي أبرزه من العدم إلى الوجود لا على مثال سبق. قال الله تعالى: بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض، فالله تعالى خالق السماوات والأرض، هذا معناه لا على مثال سبق. فالبديع بمعنى الخالق لا على مثال سبق. والله الباقي، وهو الواجب البقاء الذي لا يجوز عليه خلافه عقلا. العقل يحيل فناء الله عز وجل، لأن الله هو الخالق، والخالق لا يفنى، لا يطرأ عليه موت، كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله تعالى لا يلحقه فناء لأنه هو الخالق، يستحيل أن يطرأ على الخالق موت أو فناء. الله لا يفنى باق، والله لا يفنى. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالله لا يلحقه فناء، هذه الآية واضحة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالله لا يلحقه فناء. والعقل يحيل، يعني مستحيل عقلا أن يفنى الخالق، مستحيل عقلا. الجنة والنار باقيتان إلى ما لا نهاية، الجنة لا تفنى والنار لا تفنى كذلك. ولكن بقاء الجنة والنار ليس بذاتهما، يعني الجنة من حيث العقل لأنها وجدت بعد عدم كانت معدومة من حيث النظر لذاتها عقلا، أي شيء كان منه موجود فوجد يجوز عليه الفناء من حيث العقل، ولكن لأن الله شاء للجنة والنار البقاء إلى ما لا نهاية فالجنة لا تفنى والنار لا تفنى. ولكن من الذي أوجب للجنة البقاء إلى ما لا نهاية؟ الله. من الذي أوجب للنار البقاء إلى ما لا نهاية؟ الله سبحانه وتعالى. أما الله عز وجل ديموميته استحقها بذاته، يعني لا أحد غيره شاء له البقاء إلى ما لا نهاية، بل الله باق بذاته من أول. باق بذاته معناته لا أحد غيره أوجب له البقاء إلى ما لا نهاية، هذا معناه. والله تعالى الوارث وهو الباقي بعد فناء الخلق، قال تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، فالله تعالى الوارث هو الباقي بعد فناء الخلق وهو الذي ترجع الأمور إليه، يرث الله الأرض ومن عليها، يعني يرجع الخلق إليه، ترجع الأمور إليه، هذا معنى الوارث من أسماء الله، يرث الله الأرض ومن عليها، كل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى الرشيد، والرشيد من أسماء الله معناه الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم، الرشيد أي الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم إلى ما ينفعهم، هذا معنى الرشيد. وهذا الاسم من جملة الأسماء التي تكلمنا عنها والتي ليست خاصة بالله تعالى، قد يسمى إنسان رشيد كما يسمى الله الرشيد، ولكن في حق المخلوق معناه يختلف عما هو في حق الخالق سبحانه وتعالى. فإذا قيل فلان رشيد تيجي بمعنى رشيد إلى الخير، يعني يدل الناس على الخير، يدعوهم للخير إلى ما فيه مصالحهم. وهذا لا يمنع أن هناك اسم من أسماء الله اسمه الرشيد معناه لا يجوز أن يسمى شخص بالرشيد، بل أسماء من 99 التي هي خاصة بالله عز وجل والتي لا يسمى غير الله بها هي قريب العشرة، منها الله الرحمن مالك الملك ذو الجلال والإكرام الخالق الرازق، من هذه الأسماء خاصة بالله عز وجل، لا يسمى شخص الخالق، لا يسمى شخص الرازق، لا يسمى شخص مالك الملك، لا يسمى شخص الرحمن أو الله، هذه أسماء خاصة بالله عز وجل. أما في كثير أكثر الأسماء يسمى غير الله بها، مثل الرشيد الذي ذكرناه، مثل الهادي يسمى غير الله به، النبي عليه الصلاة والسلام هو هاد، هو الهادي، الهادي، الله قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهو الهادي، في نحو عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الهادي. فهذه من جملة الأسماء التي يسمى الله بها ويسمى غير الله بها، مثل الرؤوف الرحيم، ماذا سمى الله نبينا في القرآن؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، يقال يسمى غير الله بهذا الاسم. أما الأسماء التي هي خاصة بالله كل ما عم نمرق على اسم عم نبين أنه هذا الاسم خاص بالله تبارك وتعالى. ومن أسماء الله الصبور، والصبور مش معناته اللي بيصبر بالحسب المفهوم العام الصبر أنه الإنسان بيتحمل يعني بيصبر، لا ليس هذا المقصود. الصبور من أسماء الله هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام منهم، بل يؤخر ذلك إلى أجل مسمى ويمهلهم إلى وقت معلوم، هذا معناه الصبور، هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام منهم بل يؤخر ذلك إلى أجل مسمى ويمهلهم إلى وقت معلوم، هذا معناه الصبور. أكثر أنواع العقاب أو أكثر المعاصي التي يعملها الإنسان في الدنيا الله يؤخر له العقوبة إلى الآخرة، ولكن هناك بعض المعاصي قد يعجل الله تعالى لصاحبها العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. والله تعالى الأحد وهو الواحد المنزه عن صفات المخلوقات. بعض العلماء قال الأحد هو بمعنى الواحد، يعني الذي لا شريك له في الأزلية، يعني الله وحده الذي لا بداية له، كما قال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره، رواه البخاري. معناه الله تعالى وحده الذي لا بداية لوجوده. أما هؤلاء الفلاسفة مثل أرسطو وابن سينا والفارابي قالوا بأن العالم أزلي مع الله لا بداية له، لا يعتقدون بأن الله هو خالق العالم، قالوا بأن العالم ليس له بداية، هكذا يعتقدون. ومنهم من يقول العالم العلوي أزلي بمادته وأفراده، عالم علوي السماوات وما فيها، يعتقدون أنها ليس لها بداية، وهذا كفر صريح والعياذ بالله، لأن الله تعالى هو خالق كل شيء كما قال سبحانه عن نفسه هو الأول والآخر. هو الأول يعني وحده الأول، شو معنى الأول في حق الله؟ الذي لا بداية لوجوده، هذا معنى الأول. فالواحد بمعنى الأحد الذي لا شريك له، وبعض العلماء قالوا الأحد هو الذي لا يقبل الانقسام لأنه ليس جسما، لأن الجسم يقبل الانقسام عقلا، الله تعالى ليس جسما، كل جسم سواء كان صغير ولا كبير يتجزأ. هذه الأجسام تقبل التجزئة، والله تعالى ذم الكفار في القرآن بقوله وجعلوا له من عباده جزءا، يعني جعلوا من بين الخلق قالوا عنها أجزاء من الله والعياذ بالله، وهذا كفر صريح أيضا. كما يعتقد بعض الناس يعتقدون أن الأرواح هي أجزاء من الله عز وجل، يعتقدون أن الأرواح أجزاء من الله عز وجل وهي في كل إنسان. هؤلاء ليسوا مسلمين، هؤلاء ليسوا مسلمين، إنما من يعتقد هذا الاعتقاد لا يكون مسلما. فالله تعالى لا يتجزأ لأنه ليس جسما، هو خلق الأجسام سبحانه وتعالى، خلق الأجسام الكبيرة مثل العرش، خلق الأجسام الصغيرة مثل الهباء. شو الهباء؟ هذا الغبار الذي يرى لما يدخل ضوء الشمس من النافذة، الغبار هذا لو كمشته بإيدك ما بتحس حالك كمشته، مع صغره هذا جسم صغير بسموه ذرة، كمان يسمى ذرة، هذا أصغر شيء بتشوفه بعينك، والعرش أكبر الأجسام. مين اللي خلق هالذرة ومين اللي خلق العرش؟ الله، والله خلق ما بينهما. الله تعالى ليس جسما، كل شيء خلقه الله بمقدار له كمية. شوف هيدي الصغيرة الهباء دي إلى كمية صغيرة، العرش إله كمية، هذه أجسام خلقها الله تعالى. والأجسام التي خلقها الله تعالى هناك أجسام كثيفة يعني تضبط باليد مثل الخشب، مثل الشجر، مثل الحجر، مثل الأرض، مثل الإنسان، هذه أجسام كثيفة تضبط باليد. وهناك أجسام لا تضبط باليد بسموها أجسام لطيفة، لا تضبط باليد مثل الهواء، مثل النور، هذا مثل الروح، مثل الملائكة، أجسام لطيفة لا تضبط باليد، هذا معناه لا تضبط باليد. فالله خلق الأجسام الكثيفة وخلق الأجسام اللطيفة. والله تعالى خلق صفات لهذه الأجسام، وهذه الصفات بسموه العرض، الأعراض يعني، مثل الألوان، مثل الطعوم، مثل الروائح. الريح هي جسم ولها صفات، أحيانا تأتي ريح باردة، أحيانا تأتي ريح ساخنة، أحيانا تأتي ريح سريعة، أحيانا ريح بطيئة. هذه الصفات لها بسموها أعراض. الله خلق الأجسام وخلق لها الأعراض. لو طلعنا نحن بالنور بالضوء يعني، الضوء يشغل مكانا وفراغا، الضوء يشغل مكانا وفراغا. لو إنسان بمكان مظلم وضوى شمعة، أليس ضوءها بينتشر بمساحة معينة بس، مساحة صغيرة شمعة؟ أما إذا دور مثلا لمبة حتضوي أكثر، بقولوا عنا 100 شمعة، يعني بقوة 100 شمعة حيضوي أكثر. لو جاب بروجيكتور يضوي أكثر. القمر أداه بينور بالأرض، بينور بينور الأرض منيح، بس ما بينور كل الأرض، ونوره أضعف من نور الشمس. يعني طلع بالليل بيمشي أحيانا على ضوء القمر، طلع تلاقي ضوء بس خفيف، أما الشمس في النهار بتضوي الأرض كتير. فالنور مع كونه جسم لطيف أم كثيف؟ لطيف، ولكن فيه له مكان يشغله، يعني فراغ يشغل مكان، بيعبي مكانه مساحة. الله عز وجل هو خالق الأجسام الكثيفة واللطيفة وخالق أعراضها، يعني الصفات عيتها. والله جعل الأجسام منها ما هو ثابت الحركة، ثابت ثابت لا يتحرك، ومنها ما هو دائم الحركة، ومنها ما يتحرك ويثبت. دائم الحركة مثل النجم القطبي. النجم القطبي هذا نحن ما ببين عنا هون، في بلاد الشام يظهر النجم القطبي، جهة الشمال يستدل به على اتجاه القبلة، لأن بيعطيك شمال تحطه أفى راسك بصير قدامك الجنوب، قدامك بصير الجنوب. في عندك انحراف مثل بلادنا بلبنان، انحراف قليل اليسار تكون أصبت الكعبة، هذا النجم القطبي. هذا النجم القطبي صحيح وباقي محله، بس عنده حركة دائمة، بتحرك بمكانه بحركة دائمة ليلا نهارا، دائم الحركة. أمواج البحر، الموج عم يتحرك يتحرك يتحرك. الكواكب، كواكب تحرك لها حركة، النجوم يعني تتحرك حركتها دائمة. أما السماء فهي ثابتة لا تتحرك، السماء ثابتة لا تتحرك. العرش ثابت لا يتحرك. وبعض الأجسام تتحرك تارة وتسكن تارة أخرى، مثلنا مثل الإنسان، بيتحرك برجع بيسكن، بيتحرك ثم يثبت. فيوصف بالحركة ويوصف بالسكون، يوصف بالحركة ويوصف بالسكون. الله خالق كل هذا، الله خالق كل الأجسام اللطيفة والكثيفة، وخالق أعراضها، وخالق الأجسام التي تتحرك دائما أو ثابتة دائما أو تتحرك وتثبت. أما الله عز وجل لا يقال عنه جسم، الله لا يقال عنه يتحرك، ولا يقال عنه يتحرك ويثبت في الحركة، ولا يقال ولا يوصف بالصعود والنزول. هذه صفات من صفات المخلوقات. والله تعالى يقول فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول تعالى أيضا هل تعلم له سميا، ويقول أيضا ليس كمثله شيء، ويقول الله تعالى أيضا ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له شبيه ولا نظير ولا بوجه من الوجوه. فالأجسام هي التي تملأ الأماكن، هي التي تتحيز في أماكن تشغل فراغا، أما الله عز وجل لا يحتاج إلى المكان ليشغله. من هنا قال العلماء الله موجود بلا مكان. عرفتم كيف قال العلماء؟ هذا من العقل يستدل به، لأن الله لو كان موجودا في مكان لكان معناه أن الله جسم، والجسم يتجزأ، والله ماذا يقول عن نفسه؟ أحد. ويذم الكفار لأنهم قالوا بأن لله في خلقه أجزاء وجعلوا له من عباده جزءا، فالله تعالى ذمهم. من هنا قال العلماء الله موجود بلا مكان، لأن الذي يكون موجودا في مكان يكون له حجم وله أبعاد وله كمية ومقدار، والله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. بعض السخفاء الجهال يقولون إذا قلت الله موجود بلا مكان تكون نفيت وجود الله. يقال لهم من الذي خلق المكان؟ الله. أليس الله كان موجودا قبل أن يخلق السماوات والأرض والعرش والكرسي؟ أليس كان موجودا؟ بلى، كان موجود ما كان في مكان ولا في جهة، معناته عم ننفي وجود الله. كان موجود ما كان في مكان، يعني كان موجود بلا مكان. وبعد أن خلق الأماكن الله ما بيتغير، لأنه خلق الخلق لا يتغير، فالله لم يزل موجودا بلا مكان. هذا معنات كلام سيدنا علي رضي الله عنه، كان الله ولا مكان، يعني كان الله قبل أن يخلق الخلق موجودا بلا مكان، وهو الآن يعني بعد ما خلق الخلق على ما عليه كان، لأن الله تعالى لا يتغير. دليل واضح وبسيط، يعني من رزقه الله الفهم الصحيح يعرف ويدرك معنى هذا الكلام، لماذا قال العلماء هذه العبارة. فالله تبارك وتعالى موجود بلا مكان، لا يشبه شيئا من خلقه أحد سبحانه عز وجل. والله تعالى الرب، والرب بالألف واللام، إذا قيل الله الرب بتيجي بمعنى الخالق، الخالق، وبتيجي بمعنى السيد المالك. والرب بالألف واللام لا تطلق إلا على الله عز وجل، لا تطلق إلا على الله عز وجل. قال تعالى الحمد لله رب العالمين. ما معنى رب العالمين؟ أي مالك العالمين، أي مالك العالمين. الحمد لله رب العالمين أي مالك العالمين. فالله تعالى هو السيد المالك. ما معنى السيد؟ الله هو السيد حقيقة، ومعناه سيادته شاملة لكل شيء، سيادته شاملة لكل شيء، يعني هو الذي يحق له السيادة المطلقة. فحقيقة السؤدد ليست إلا لله عز وجل، إذ الخلق كلهم عبيده، الخلق كلهم عبيده. ومع هذا لا يتناقض لمدى حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال السيد الله. أتى جماعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له أنت سيد قريش، فقال لهم السيد الله. ما معنى السيد الله؟ معناه سيادته شاملة لكل شيء، ليس معناه أنه لا يقال عن سيدنا محمد سيد، بل ولد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يعني لا أقول ذلك افتخارا إنما تحدثا بنعمة الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقال عنه سيد، يعني بما أعطي من الشرف، يعني بما أعطي من الشرف للنوع الإنساني، هو ليس بشر، إنسان، الله أعطاه شرف وسيادة، الله أعطاه شرف وسيادة، لذلك قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. لا أقول ذلك افتخارا، إنما تحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى. وورد في القرآن تسمية غير الله تعالى بالسيد في عدة مواضع، منها قوله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الله سماه وسيدا، سمى مين؟ يحيى عليه السلام سيدا، فسيدنا يحيى هو سيد. من أفضل، سيدنا يحيى أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا محمد أفضل. فإذا جاز تسمية المفضول سيد، من باب أولى أن نسمي الأفضل سيد صلى الله عليه وسلم. أيضا وقال تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. وأما من الأحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. رواه البخاري. إن ابني هذا شو سماه؟ سيد. أيضا ورد حديث: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وورد حديث: سيد الشهداء عند الله يوم القيامة مثلا. وورد حديث: سيدات نساء أهل الجنة أربع. ورد: قوموا إلى سيدكم. فهناك أحاديث كثيرة فيها تسمية أشخاص باسم السيد، باسم السيد. وأحيانا تطلق أيضا السيادة على غير الأشخاص، كما ورد في السنة: سيد الاستغفار. ورد في الحديث: سيد الاستغفار أن يقول العبد إلى آخره، سيد الاستغفار. وفي سيد الأعمال، وفي سيد الأيام، وفي سيد الشهور. فكلمة سيد ليست من الأسماء الخاصة بالله عز وجل. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: السيد الله، ما معناه؟ سيادته شاملة لكل شيء، يعني من له السيادة المطلقة، من له السيادة المطلقة. أما النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقال عنه سيد، يعني بما أعطاه الله من الشرف، وهو أفضل الأنبياء وأفضل خلق الله، يقال عنه سيد. ما في حرج، ما في مانع أنه ينقال عنه سيد للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني يظهر لك من الآيات والأحاديث أن استعمال اللفظ السيد جائز في غير الله سبحانه وتعالى. أما في الصلاة تشهد، وبعده بتقول الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا منقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. منقول سيدنا ولا ما منقول سيدنا؟ اختلف العلماء. منهم من قال الأفضل أنه الإنسان يستعمل لفظ سيد، منهم من قال بدون لفظ سيد أفضل، تقيدا بالوارد يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. بس نيناته ما حدا قال في مانع أنك تقول سيدنا، ما في مانع، بس أي الأحسن؟ يعني مثلا أنت بالسلام أليس تقول السلام عليكم ورحمة الله؟ بعض العلماء شلقوا أحسن تقول وبركاته، بعض العلماء لقوا أحسن تقول وبركاته. بالتشهد وبعض الصلاة على النبي بتقول اللهم صلي على محمد أو على سيدنا محمد، نيناتهم ما في بأس. إذا قالت سيدنا أو ما قالت، اثنيناتهم ما في إشكال. أما بعض أهل هذا الزمن كما كندا بالماضي جهال، مثل هؤلاء الوهابية، يحرمون قول سيدنا محمد في الصلاة، ولا يرضون أنك تقول أنت سيدنا محمد، لا يقولون، حتى كلمة سيدنا لا يرضونها، لا يرضون. وبعضهم والعياذ بالله يمنعون من تسمية النبي سيدنا، بل ويفترون على رسول الله حديثا مكذوبا، النبي ما قاله، يقولون النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسيدوني في الصلاة، النبي ما قال هذا الكلام. هذا الكلام أولا كذب على رسول الله مفترى، ثانيا النبي الذي كان ينطق باللغة الفصحى ما بيتكلم بكلام بخالف اللغة العربية، باللغة العربية ما بينقال لا تسيدوني. لو أنا بدي أقول لشخص ما تقول عني سيد ولا تعملني سيد، بقول لهم لا تسودوني، لأنه أصل الفعل شو؟ سادة يسود، مش يسيد، سادة يسود، سادة يسود. فهؤلاء حتى في اللغة الكلام الذي ينسبونه لرسول الله باللغة من نظام، فالنبي يتكلم باللغة العربية الفصحى، فهذا الكلام الذي يقولونه لا تسيدوني في الصلاة هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام السيوطي في كتاب الجامع يقول غير أن البعض في زماننا تعسفوا وأنكروا على من استعمل لفظ السيادة، بينكروا أزواج استعمل لفظ السيد بينكروا عليه، وإنكارهم هذا لا معنى له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فلما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر كما روى الترمذي سمى نفسه سيدا صلى الله عليه وسلم، فلا بأس من تسمية النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسيد، فهو سيدنا وشفيعنا يوم القيامة، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما هؤلاء الوهابية عقولهم ضعيفة، يحرمون قول سيدنا في الصلاة، وأيضا يعني يحرمون أشياء أخرى، كما بلغكم أنهم حرموا قول مرحبا في الكتاب الذي وزعوه على الحجاج هذا العام، يقولون فيه أنه من منكرات التشبه بغير المسلمين، يعتبروا منكر حرام وتشبه بغير المسلمين إذا بتقول لشخص مرحبا. والرد عليهم واضح بصحيح البخاري، بتلاقي وبشرحه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه وفد عبد القيس ماذا قال لهم؟ مرحبا بالوفد. ولما كانت تدخل على بنته شكاني إلا مرحبا بابنتي. لما دخل عليه عمار بن ياسر ماذا قال له؟ مرحبا بالطيب المطيب. حتى ورد في بعض الكتب الأحاديث تفتحهم بيكتبوا لك باب قول الرسول مرحبا، باب يعني جيالينا. وابن حجر بيقول وقد تكرر هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكرر قول مرحبا، استعمال قول مرحبا من النبي عليه الصلاة والسلام. هن شو قالوا عنه هذا؟ قالوا هذا منكر، وهذا تشبه بمين عندهم؟ بالكفار والعياذ بالله. وكلامه ماذا؟ طبعا يكفيه ماذا خزيا وعارا أنه ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. فالله الرب يعني هو السيد المالك، والله تعالى القاهر، فالله القاهر والقهار أي الغالب لجميع خلقه بقدرته وسلطانه. نحن مقهورون بقدرة الله، هذا معنى القاهر والقهار، مقهورون بقدرة الله، مقهورون بسلطان الله عز وجل. الله قهر عباده مثلا بالموت، في حدا بيقدر يهرب من الموت؟ لو شو ما كان في الدنيا، أين فرعون؟ أين هامان؟ أين قارون؟ هل استطاع يحمي نفسه من الموت؟ بعض اللي اشتغلوا بالكيمياء بالزمان أفلسوا، قالوا العلماء من اشتغل بالكيمياء أفلس. بالزمان كان يشتغلوا بالكيمياء بس لا يعملوا تركيبة، قال بسموها إكسير الحياة، هيدي عزامهم اشتغلوا فيها الفراعنة بالزمان، وكان عم فتشوا على شغلة، والكيميائيين اشتغلوا فيها سموه إكسير الحياة على زعمة واحد بيشرب منه خلاص ما بقى بيموت. كانوا بيظنوا أنه في شيء إذا الواحد يعمله يركبه أنه يشربه ما بقى بيموت، بسموه إكسير الحياة. كلامهم هيدا طبعا مردود، هن وينهم اللي كان عم يشتغلوا بهيدا الإكسير بسموه الحياة؟ وينهم؟ ماتوا. فما في إنسان مخلد في هذه الدنيا، الكل إلى زوال. فالله قهر عباده بقدرته وسلطانه، هذا معناه لي وهو القاهر فوق عباده، يعني قهر عباده بشو؟ بقدرته فوق عباده، يعني قدرة الله فوق عباده وسلطانه فوق عباده، يعني هم مقهورون بقدرة الله وسلطانه. مش معناته على ظاهرة مثل ما هؤلاء الوهابية بيحملوا على الظاهر فوق، يعني الله فوق بيقول. طب في أي بتقول وهو معكم أينما كنتم، كمان بتاخدها على الظاهر بيصير معنى كلامك الله فوق مع كل واحد منا؟ هذا كلام مردود. شو معنات وهو معكم أينما كنتم؟ قالوا العلماء إحاطة العلم، إحاطة العلم. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر في غار ثور أثناء الهجرة، قالوا لا تحزن إن الله معنا، تفسر على ظهر أن الله كان معه بقلب الغار؟ أبدا. شو معنى إن الله معنا؟ يعني يؤيدنا وينصرنا. نحن بالعامية ما بنقول لشخص روح الله معك، إن الله ينصرك، تقول الله يكون معه للشخص. فالمعية ما كل أحيان تيجي معنا المكان، أما إذا فلان إجا مع فلان بتفيد الظرف بسموه المكان، يعني إجا معه. أما بتقول فلان معه يعني بأيده، فلان معه يعني يؤيده، تيجي كمان بهالمعنى. فالله تعالى كما ذكر في القرآن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. شو معنات لمع المحسنين؟ معن يعني بأيدهم وبينصرهم للمحسنين، هذا معنى الآية، ليس كما هم يفسرونها. فلما بتقلن أنت ماذا قال العلماء عن الآية الرحمن على العرش استوى، معناته أن الله قهر العرش بقدرته، بلك يعني ما كان قاهره بعدين قهره، ما الله قال وهو القاهر فوق عباده، معناته ما كان قاهره بعدين صار قاهره؟ لا، القهر كل الخلق مقهورون بقدرة الله عز وجل. ما أنه شرط يكون بعد مغالبة، إنما الله خلق الخلق وقاهرهم بقدرته سبحانه وتعالى، خلق الخلق وقاهرهم بقدرته. فالآية الرحمن على العرش استوى بمعنى قهر، الله تعالى قهر العرش بقدرته وسلطانه، والعرش هو أكبر مخلوقات الله. يعني الحكمة من ذكر العرش بالآية هون أنه إذا العرش اللي هو أكبر مخلوقات الله حجما هو مقهور بقدرة الله عز وجل، فما بالنا بالمخلوقات اللي هي أصغر؟ نحن شو قدام العرش بالحجم؟ نحن كتير صغار. إذا السماوات السبع بالنسبة للكرسي اللي هو تحت العرش كحلقة في أرض فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلاة، السماوات السبع، يعني السماوات السبع بالنسبة للعرش شيء قليل مثل حبة الخردلة كلهم السبعة. شو البشر الإنسان قدام العرش؟ لا شيء. الحكمة من الآية معناتها أنه إذا العرش اللي هو أكبر مخلوقات الله حجما هو شو؟ مقهور بقدرة الله عز وجل، فالمخلوقات اللي هي أصغر من باب أولى مقهورة بقدرة الله عز وجل. مش معنات العرش هون مخصص مذكور معناته أن الله تعالى قاعد عليه والعياذ بالله، كما يقول هؤلاء فقالوا بأن الله جالس على العرش، وأولئك قالوا بأن الله بعد أن خلق السماوات والأرض تعب فجلس على العرش واستلقى على قفاه ليرتاح والعياذ بالله. فهذا الاعتقاد ليس من اعتقاد المسلمين. والله تعالى المجيب، وهو الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. أنت تدعو وتسأل والله تعالى يقابلك بالعطاء والإجابة. قال تعالى ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. الله تعالى يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول. والله تعالى الكافي وهو الذي يكفي المهمة ويدفع عنهم الملمة، وهو الذي يكتفى بمعونته عن غيره. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. يعني معناه الله تعالى يكفي عباده بما يحتاجونه. وليس معنى الآية أيضا كما تمسك بها أولئك الوهابية فقالوا لا يجوز للإنسان أن يستعين بغير الله، يحرمون الاستعانة بغير الله ويتمسكون بالآية إياك نعبد وإياك نستعين، يقول نحن لا نستعين إلا بالله عز وجل. هنا الاستعانة من الاستعانة العامة، مطلق الاستعانة يعني، إنما الاستعانة الخاصة، ليس الاستعانة العامة، إنما الاستعانة الخاصة، مثل الاستعانة على مغفرة الذنوب. أنت إذا بدك أن ذنوبك تغفر بمن تستعين بالله، تسأل الله عز وجل، هذه الاستعانة الخاصة، مثل الاستعانة على مغفرة الذنوب وقضاء الحوائج، تطلب من الله عز وجل، تقول يا رب اغفر لي، يا رب فرج كربي، تطلب من الله. ما بنطلب نحن من خلق، من خلق الله هذا الأمر. ما في مسلم راى عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اغفر لي أو اشفي أولادي أو فرج كربي، بيقولوا يا رب يا الله. وقد يقولوا بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بمكانته عندك. أما عند هؤلاء هذا عندهم من الشرك والكفر والعياذ بالله، بيعتبرون هذا اللي بيستعين بغير الله من الشرك. والرد عليهم بسيط، يعني في سنن الترمذي ماذا ورد حديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الاستعانة جعلها الله من أسباب المعيشة. الناس يستعين بعضهم ببعض، يعني يقال لهذا الإنسان الجاهل إذا أفلتت منك دابتك، كان راكب على الحصان نزل أنفلت الحصان، ماذا تفعل؟ ما بتستعين بالناس يا ناس ساعدوني؟ ألا تستعين إذا كان عم يغرق؟ ألا يستعين بغيره؟ يستعينون. فكيف يقولون أن الاستعانة بغير الله شرك وكفر؟ الآية ما معناتها أنه أي نوع من الاستعانة، إنما معناتها الاستعانة الخاصة اللي هي مثل الاستعانة على مغفرة الذنوب، هذه من الله عز وجل نطلبها، ما بنطلبها من خلق، من خلق الله عز وجل. أما أني كلام وشوف قديش عقولهم محدودة وتفكيرهم محدود، فيفهمون يأخذون بعض الأشياء على ظواهرها فيكفرون بسبب هذا المسلمين لغير سبب شرعي والعياذ بالله. والله الدائم بمعنى الباقي، والله نعم المولى ونعم النصير، والناصر والمعين، الله هو الناصر والمعين لمن يشاء على من يشاء. والله تعالى الجميل الذي هو جميل الصفات أي كاملها. الجميل مش معناته جمال الشكل، جميل معناه جميل الصفات، يعني صفاته تدل على الكمال. ما من اسم من أسماء الله إلا وهو يدل على الكمال. القدير على ماذا يدل؟ على القدرة. السميع على السمع. فكل صفات الله وأسماء الله بتدل على الكمال. فالجميل من أسماء الله معناه الذي هو جميل الصفات. أو بعض العلماء قالوا تيجي بمعناته محسن، يحسن إلى عباده، تيجي الجميل بمعنى يحسن إلى عباده. فالله تعالى يحب الجمال لخلقه، يعني يحب لهم الصفات الجميلة، يحب لهم الصفات الجميلة، يعني بما في ذلك من نظافة الخلق والثياب. ورد في الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذا الله أنعم عليك فأنت لبست ثيابا بتدل على أن الله أنعم عليك، ثم تصدقت بأموال وعملت الأعمال حسنة، هذا كله أثر نعمة الله عليك يظهر. ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، معناه لا يدخلها مع الأولين، شايف ما بدخلها بالمرة. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقيل له: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون نعله حسنة وثيابه، أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال: لا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق، شو معنى بطر الحق؟ إن رده على قائله تكبرا وعنادا، إنسان عم بيخبرك عم ينصحك فأنت لا تتقبل مع علمك أن الحق معه، لا تنظر إلى نفسك بيكون هو دكتور وهذاك بيكون يمكن موظف عادي، بلك مين هذا اللي عم ينصحني ويقول لي ويرشدني، بتكبر. فيرد الحق على قائله، هذا هو بطل الحق. وغمط الناس يعني استحقار الناس، نظر إليهم بعين الاستحقار، هذا هو الكبر، هذا معنى الكبر، بطل الحق وغمط الناس، هذا معنى الكبر. فعم بيقول له الصحابي أنه إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة، بيهتم بحاله بيلبس ثياب مرتب ونعل مرتب، أفمن الكبر هذا؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. شو إن الله جميل؟ إن معناه صفاته تدل على الكمال، يعني جميل الصفات، أو بمعنى محسن. ورد في رواية: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، معناته أنت إذا لبست ثياب مرتبة هذا ليس من الكبر مجرد، إلا إذا كنت أنت عم تلبس تعاليا على الناس، تفاخرا تتباهى على الناس، عند ذلك يكون حراما، عند ذلك يكون حراما. والله تعالى الصادق، وهو الذي يصدق قوله ووعده، فما أخبر الله عن وقوعه فلا بد من وقوعه. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. فالله سبحانه وتعالى صادق الوعد. والله تعالى المحيط، وهو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه وأحاط بكل شيء علما، فلا يغيب عن علمه شيء. قال تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط. والله تعالى المبين بمعنى الظاهر، والله القريب أي قريب بعلمه من خلقه، فالمطيع قريب من الله بلا كيف، كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، يعني القرب من الله ما هو قرب حسي، إنما هو قرب معنوي، ليس قرب مسافة، فلان قريب من الله أو بعيد من الله ليس قرب بالمسافة، إنما قرب معنوي، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. قربك من رسول الله عليه الصلاة والسلام مش بالمحل ما بتسكن، قربك من رسول الله بعملك بتقواك. والأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الرجل عمله، عملك يقدسك بطهرك، يعني قربك من رسول الله، يقال فلان قريب من الله عن الطائعين، بمعنى هؤلاء قريبون من الله تبارك وتعالى معنويا ليس حسيا، يعني هن صاروا موضع القبول. والفاطر هو الذي فطر الخلق أي اخترعهم وأوجدهم، فاطر بمعنى الخالق بتيجي الفاطر، كما قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فاطر يعني خالق، فاطر يعني خالق. أما في رمضان إذا واحد أفطر ماذا يقال عنه؟ مفطر، لا يقال عنه فاطر، يقال عنه مفطر، أفطر فهو مفطر، لا يقال فاطر. والله العلام بمعنى العليم، قال تعالى: وأن الله علام الغيوب. بهذا نكون قد شرحنا أسماء الله الحسنى بكاملها. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ببركة أسمائه الحسنى، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. وتقبل اللهم منا. نهلل 3 مرات ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.